بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يعيذنا وإياكم من الأسقام، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا يا إخوة عن استعراض الأحاديث المفيدة والصحيحة التي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير الأنام، ولننتقل إلى استعراض الأحاديث. نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبين مسائل مهمة، يبين أن الإمام إذا صلى للناس يعني إماما للمأمومين فليخفف، يعني لا يشق على المأمومين. وإذا صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء، يعني تضمن الحديث مسألتين مهمتين. إذا نبين بعض الأحكام الفقهية التي دل عليها الحديث، فالحديث دل على أحكام، منها مشروعية صلاة الجماعة. والمشروعية، مشروعية صلاة الجماعة يا إخوة، لا خلاف فيها، يعني أجمع أهل العلم على أن صلاة الجماعة مشروعة، لكنهم اختلفوا في الوجوب وعدم الوجوب. والصحيح أنها واجبة وجوبا عينيا على الرجال، واجب وجوب عيني على الرجال دون النساء ودون المعذورين أيضا، وليست شرطا لصحة الصلاة كما ذكر بعض أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يقول أن صلاة الجماعة شرط لقبول الصلاة، إذا تأخر عنها الإنسان وتخلف عنها من غير عذر شرعي لا تقبل، لكن الصحيح أنها تقبل مع الإثم إذا تأخر عنها الإنسان بدون عذر، إذا تأخر عنها الإنسان بدون عذر. إذن المشروعية لا خلاف فيها بين أهل العلم، وقد قدمنا لكم الخلاف في هذه المسألة في درس مضى. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن الإمام إذا صلى بالمأمومين فالمشروع له التخفيف، أو أنه يشرع للإمام إذا صلى للناس أن يخفف حتى لا يشق على الناس، لكن هذا التخفيف مشروط، نحن اتفقنا على أنه يخفف لكن مشروط، وذلك بأن تكون الصلاة وفق السنة لا تكون مخالفة للسنة، يعني لا يختصر اختصارا مخل ولا يطيل إطالة مملة، يعني تكون على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقد قال أنس عن صلاته عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أخف ولا أتم صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أتخف ولا أتم صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام يخفف إذا صلى بالناس، لكن تخفيف لا يخل بالسنة ولا يخل بالواجبات، حتى تكون الصلاة مبنية على تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول أبي هريرة رضي الله عنه وقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم للناس، ليس المراد أنه يصلي من أجل الناس، يعني يصلي بالناس. فالصلاة لمن؟ الصلاة لله، لكنه يصلي بالناس إماما، لأنه لا يعقل يا إخوة أن الإنسان يصلي من أجل الناس، لأن الصلاة عبادة، والعبادة تكون لمن؟ تكون لله عز وجل، للمعبود. وهذا النوع يا إخوة، أعني العبادة، أحد أنواع التوحيد الثلاثة، لأن أنواع التوحيد توحيد الربوبية وهذا لا خلاف فيه، وتوحيد الألوهية يعني توحيد العبادة، توحيد العبادة يعني أن العبادة تكون لله وحده دون من سواه، فلا يكون معها لا يكون معه جل وعلا حظ لآدمي، ولا يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره جل وعلا. صلى بالناس. إذن من هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن العبادة تكون لله عز وجل ولا تكون لغيره من المخلوقين، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن هذه الأحكام التي ضمنها الحديث أن التخفيف في الصلاة، أن تخفيف الإمام في الصلاة بالمأمومين أمر مقصود للشارع. تخفيف الإمام للصلاة بالمأمومين أمر مقصود للشارع، فليس له أن يطيل على الناس لا في القراءة ولا في الركوع ولا في السجود. ومراعاة الإمام للمأمومين دلت عليه نصوص كثيرة وأجمعت الأمة عليه، لكن بشرط كما قلنا ألا يكون في هذا التخفيف ولا في هذه المراعاة إخلال بالسنة. ومن هذه الأحكام التي ضمنها الحديث أن الإنسان إذا صلى لنفسه فليطل ما شاء، يعني الإنسان إذا صلى لنفسه وحده فهو حر في الإطالة وعدمها. فقوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى أحدكم لنفسه، يعني منفردا، فليطيل ما شاء، اللام هنا للإباحة لأنها في مقابلة الحظر وهو عدم المشقة على الناس، فهي للإباحة هنا، فليطيل ما شاء، يعني لأنه حر في صلاته. لكن قالت العلماء أيضا بشرط ألا يخرج عن السنة، لا يخرج عن السنة. طيب على هذا الحديث الذي بين أيدينا فليطل ما شاء، لو صلى في صلاة الظهر بسورة البقرة وآل عمران والنساء يصح ولا يصح؟ يصح ولا يصح؟ يصح، لكنه خلاف السنة، وإلا ظاهر الحديث هنا فليطل لنفسه ما شاء، إذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء، ظاهر الحديث يدل على أنه يجوز وتصح صلاته إذا صلى بهذه الصور في صلاة الظهر وصلاة العصر. لكن السنة خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يطيل الصلاة بالليل، فكان يقرأ بالطوال في الليل، أما صلاة الظهر وصلاة العصر فكان يقرأ فيهما عليه الصلاة والسلام، وكذلك صلاة العشاء كان يقرأ فيها بمتوسط المفصل، كان يقرأ بمتوسط المفصل، يقرأ والليل إذا يغشى والشمس وضحاها ونحو ذلك. فاتباع سنته عليه الصلاة والسلام هو المطلوب. قالت العلماء: اتباع السنة والعمل بالسنة خير من زيادة العمل، خير من زيادة العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الخلق لله جل وعلا، ولا يمكن أن يعمل إلا الأفضل. فنعمل بسنته عليه الصلاة والسلام ولا نزيد في العمل، وهكذا العمل بالسنة. إذن إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. تبين الحديث بما فيه من الأحكام الفقهية، وهو حديث صحيح لا إشكال في صحته. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. إذن هذا الحديث حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أيضا يدل على أن التخفيف على المأمومين أمر مطلوب، وهو مقصود للشريعة. لماذا يا إخوة؟ لأن مبنى شريعتنا على جلب المصالح ودرء المفاسد، على جلب المصالح ودرء المفاسد. فإذا كان في التطويل على الأمة مشقة، وتفضي هذه المشقة إلى تأخر بعض الناس عن حضور صلاة الجماعة، فهذه مفسدة، والإسلام لا يقرها، لأنه قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد. إذن هذا الحديث يدل على هذا المعنى، ودل الحديث على أحكام فقهية، منها جواز التأخر عن صلاة الجماعة للمشقة من الإمام، أو بسبب المشقة من الإمام، لأن هذا الرجل، ولم يبين الراوي اسمه لأن بيان الاسم لا يترتب عليه فائدة بالنسبة للأحكام الشرعية، وإنما المراد الحكم الشرعي، لأن هذا الرجل كان يتأخر عن صلاة الجماعة بسبب إطالة الإمام، بسبب إطالة الإمام. إذن هذا الشطر دليل على مشروعية التأخر عن صلاة الجماعة بسبب إطالة الإمام. ومن هذه الأحكام أيضا جواز التأخر أيضا عن صلاة الجماعة للمعذور أعذار أخرى، كالمريض والمشغول شغل لا يمكن تأخيره، لأنه إذا جاز التأخير لإطالة الإمام فجواز التأخير للعذر الشرعي الطاري أولى. ومن هذه الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم يسعى أو يعمل على مصلحة الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بأمته. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني الشيء الذي يعنتكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عليه الصلاة والسلام لا يقر المشقة على الأمة، ولهذا غضب عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحكام ما مشروعية الغضب لوجود المخالفة الشرعية، مشروعية الغضب لوجود المخالفة الشرعية، لأنه صلى الله عليه وسلم غضب للمشقة على الناس في الصلاة. والغضب ما هو؟ الغضب قالوا هو تأثر القلب، تأثر القلب وغليانه لإرادة الانتقام، تأثر القلب وغليانه لإرادة الانتقام، لأن الإنسان إذا غضب يحمله الغضب على أن ينتقم ممن غضب منه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه غضب هنا غضبا شديدا، لكن هل أراد الانتقام من الإمام؟ هذا أمر لا يعلمه أحد، لكن الذي ظهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب على هذا الإمام، وأنه إذا لم يمتنع عن المشقة على الناس أنه سيوقع به عقوبة. ومن هذه الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المناسبات، وخطبه عليه الصلاة والسلام على قسمين: خطب ثابتة معروفة كخطب الجمعة والعيدين، والخطب المعروفة المرتبة، وخطب على حسب الأسباب، إذا وجد سببها كان عليه الصلاة والسلام يخطب، وهي كثيرة، ومنها هذه، منها هذه الخطبة التي خطبها عليه الصلاة والسلام لهذا السبب. فخطبه كثيرة عليه الصلاة والسلام عند وجود سببها. أعد الحديث. عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. هذا أيضا في الحديث دلالة على جواز إطلاق صلاة الصبح على ما يعرف بصلاة الفجر، لأنها تجب بصلاة الفجر وتكون هي في الصبح، فيطلق عليها صلاة الفجر ويطلق عليها صلاة الصبح. أما صلاة الصبح فلأنها تكون بعد الإسفار بعد ظهور النهار، وأما كونها صلاة الفجر فلأنها تجب بعد طلوع الفجر الثاني. نعم، اقرأ. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. الموعظة يا إخوة، الموعظة هي التذكير، تذكير الناس، يعني تذكير الناس بالمطلوب والتحذير من المرهوب، يعني تذكير الناس بالمرغوب، الأمر المرغوب فيه، وتحذيرهم من المرهوب. طيب، فإذا قال الخطيب: الجنة فيها كذا وكذا وكذا، وحث الناس على معرفة أوصاف الجنة، فهذا يسمى ترغيب أو ترهيب؟ ترغيب. وعكسه النار. إذن هذه الموعظة، والموعظة غالبا تدور على هذين الأمرين، يعني التذكير بطلب المرهوب والتحذير من المرهوب. أبو مسعود البدري رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا أشد من هذا الغضب. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم غضب أشد من هذا الغضب في مواطن كثيرة، لكن أبا مسعود يحكي عن الذي رأى، وأنه غضب عليه الصلاة والسلام وتأثر، قال: يومئذ أشد. يومئذ أشد، يعني الشدة شدة الغضب في هذا المقام الذي رآه ابن مسعود، وهذا دليل على أن الأمر من الأهمية بمكان، يعني تطويل الإمام على المأمومين. ومع الأسف الشديد أن بعض الأئمة لا يلاحظ هذا الأمر، خصوصا إذا كان الزمن يقتضي التخفيف، لأن الزمن الذي يقتضي التخفيف كما لو كان الناس يوم الجمعة ويصلون في الشمس، فالإمام أولى يعني بالتخفيف من سائر الأوقات لوجود المشقة العظيمة على الناس لأنهم يصلون في الشمس. ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخفيف الخطبة يوم الجمعة، وقال إن من مئنة الرجل يعني من فقهه قصر خطبته وطول صلاته، إن من مئنة الرجل قصر خطبته وطول صلاته لوجود المشقة على الناس. كذلك لو صلى الإمام في شدة البرد والناس يصلون خارج المسجد، أيضا الحاجة داعية إلى التخفيف أكثر، لكن بشرط كما ذكرنا فيما سبق ألا يخل بشيء من السنة في الصلاة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين. يا أيها الناس، يا أيها الناس، النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ خطبته بالتنبيه بياء الندى ليبين أهمية الأمر. يا أيها الناس عموما، والمراد بذلك الخطبة خصوصا. إن منكم منفرين يعني عن الدين وعن الإسلام وعن العبادة، وهذا خلاف منهج الإسلام، لأن منهج الإسلام عدم التنفير، الترغيب وعدم التنفير، لقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. فقال إن منكم يعني من هنا للتبعيض، يعني بعضكم منفرين عن الدين عن الإسلام عن الاجتماع مع المسلمين بصفة عامة. نعم. قال فأيكم أما الناس فليوجز. فليوجز يعني فليخفف كما سبق، يعني مقصود يعني تحمل يعني كلمة يوجز على التخفيف السابق، لأن الإيجاز هو التخفيف بالشرط الذي ذكرناه قبل. نعم. فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. إذن هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرن الحكم بالعلة، يعني كأنهم قالوا لما نخفف يا رسول الله لما نوجز، بين العلة عليه الصلاة والسلام، قال إن فيكم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وفي حديث آخر الكبير والصغير وذا الحاجة، وذا الحاجة. والكبير لا يقوى عن الإطالة، وكذلك الصغير لا يقوى عن الإطالة. إذن شرع تخفيف الصلاة هنا حتى لا يحصل التنفير، وصاحب الحاجة أيضا لا يقوى على التطويل والتأخير. ولهذا يشرع لصاحب الحاجة إذا أطال الإمام أن ينقطع عن الإمام وينوي الانفصال ويتم صلاته وصلاته ثم يقضي حاجته، يشرع له ذلك إذا كان الإمام من المنفرين. وهذا الأمر من رحمة الله عز وجل بالأمة أنه لم يشرع أمرا يشق عليهم. نعم. قال المصنف رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، هنا نبين لكم ثلاثة أمور. الأمر الأول أن العبادة مبناها على أمرين. الأمر الأول الإخلاص فيها لله عز وجل، فلا يكون الباعث على العبادة إلا طلب المغفرة من الله عز وجل والرحمة والانقياد له جل وعلا، ولا يكون الباعث عليها على العبادة أي غرض آخر. لا تكون العبادة سواء كانت صلاة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وهذا واضح، هذا واضح من الآيات والأحاديث التي تدل على هذا المعنى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وهكذا: إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس فاعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص مطلوب. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي فيه غيري، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن الأصل الأول ما هو للعبادة؟ ما هو؟ الإخلاص فيها لله عز وجل. الثاني تجريد، وهذا الأول الإخلاص هو الذي يذكره علماء التوحيد ويهتم به علماء التوحيد. والثاني تجريد المتابعة لمن؟ لمن؟ ما حد يعرف؟ تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يكون العمل موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا بد منه، وهو الذي يبحثه الفقهاء في أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والأحكام الفقهية الأخرى. يعني هل العمل موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالف؟ والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد منها، وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله، ها ايش يصير؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني النية. النية، فالعبادة لا تصح إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الثالث المعاملات. المعاملات لا تحتاج إلى نية، يكفي هي مجرد اللفظ من الإنسان العاقل. أحسن، جزاك الله خيرا، بسم الله، جزاك الله خيرا. يكفي فيها مجرد اللفظ. فلو قال إنسان: بعت داري هذه، وقال المشتري: اشتريته، ثم قال البائع: لم أنوي البيع، لم يكن في نية البيع، لا يقبل منه ذلك، والبيع يصح بدون نية. كذلك لو قال: اعتقت رقيقي، أو بعت سيارتي، أو بعت دابتي، وقال المشتري: قبلت، لا يعني صح البيع ولا يشترط فيه النية، لكن النية شرط لصحة العبادات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واستنبط الفقهاء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث قاعدة، وهي الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. المصنف هنا رحمه الله تعالى قال: باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة، يعني ما كان يعمله صلى الله عليه وسلم في صلاته من بدايتها إلى نهايتها. واسمعوا الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا يعرف عند العلماء بدعاء ماذا؟ بدعاء الاستفتاح. وهذا يكون بعد ماذا؟ بعد تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، لا تنعقد الصلاة إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة، أو قال تحريمها، قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها ماذا؟ التكبير، وتحليلها التسليم. يعني تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقول عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: إذا أتيت الصلاة فأحسن الوضوء ثم كبر، أو قال: ثم استقبل القبلة ثم كبر. هذه تكبيرة الإحرام، ولا بد من لفظها، لا تنعقد إلا باللفظ الله أكبر، فلا تنعقد بالمعنى، لا تنعقد بقول القائل الله أعظم الله أجل، لا بد من لفظها الصريح الله أكبر، ولا تنعقد بما يحيل المعنى أيضا. فلو قال المكبر الله أكبر لا تنعقد الصلاة. لماذا؟ لأن التكبير لم تصح، لأن هذا استفهام، هذا استفهام وليس خبرا. كذلك لو قال المصلي الله أكبر هذا أيضا لا تنعقد، لأنه من الكبر هو الطبل الذي يطبل به بعض الناس. فالمهم تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها. بعد تكبيرة الإحرام يأتي الاستفتاح، والاستفتاح جاء على عدة صور، منها هذه الصورة حديث أبي هريرة المتفق على صحته: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخره. ومنها حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومنها حديث أنس أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدعاء الاستفتاح جاء على عدة صور، أو ورد على عدة صور، فأي الصور هذه ذكرتها في صلاتك صحت الصلاة، ولو نوعت كل مرة تقول واحد من دعاء الاستفتاح أحسن، ليحصل الأخذ بالسنة كلها، فمرة قل هذا الاستفتاح، ومرة هذا، ومرة هذا. لكن دعاء الاستفتاح سنة في الصلاة، يعني لو لم يذكره المصلي صلاته صحيحة، لو لم يذكره المصلي صلاته صحيحة، لأنه مستحب وهو من الكمال. أبو هريرة لاحظ أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حريص رضي الله عنه على العمل بالسنة وتتبعها. قال: يا رسول الله، أرأيتك بين التكبير والقراءة تسكت هنيهة، يعني هنيهة يعني فترة من الزمن، فترة من الزمن تسكت هنيهة، بأبي أنت وأمي، يعني يفديك بأبي وأمي، ماذا ما تقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: أقول اللهم، إلى آخره. فسأله أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، إلى آخر الحديث. والحديث تضمن أحكام فقهية، من هذه الأحكام وجوب تكبيرة الإحرام كما قلنا، بل هي ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. ومن هذه الأحكام مشروعية دعاء الاستفتاح، مشروعية دعاء الاستفتاح في الصلاة. ومنها، من هذه الأحكام، فضل أبي هريرة رضي الله عنه، حيث كان يلاحظ تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، ولهذا نقل لنا رضي الله عنه، أو روى لنا رضي الله عنه، كثيرا من الأحاديث في هذا الباب. ومن هذه الأحكام أن الصلاة ليس فيها وقت فراغ، لأن زمن الصلاة كله ذكر، قراءة ودعاء وإلى آخره. لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه استغرب من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف أنه يقول شيء، لأن الصلاة ليس فيها زمن بلا عمل. يعني قال: أرأيتك تسكت بعد تكبيرة الإحرام وبين التكبير والقراءة، ما تقول؟ فهو عرف رضي الله عنه أنه لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت من غير عمل. ومن هذه الأحكام إطلاق السكوت، أو مشروعية إطلاق السكوت على الكلام، مشروعية إطلاق السكوت على الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه يتكلم لكنهم لا يسمعونه، وأبا هريرة قال: ما تقول، يعني عند السكوت. فيجوز إطلاق السكوت على الكلام إذا دلت عليه قرينة، إذا دلت عليه قرينة. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث مشروعية الدعاء، قال اللهم نعم، اللهم نعم، قال أقول عليه الصلاة والسلام: اللهم نقني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. مشروعية دعاء الاستفتاح وطلب التنقية من الذنوب والآثام. ويتفرع على هذا، على هذا الحكم، حكم آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه الخطأ كما يقع من غيره، ويقع منه الذنب كما يقع من غيره، لكن الفرق بينه وبين غيره عليه الصلاة والسلام أن الله لا يقره على الخطأ، يعني يبين له الخطأ عليه الصلاة والسلام، الله يبين له الخطأ. والدليل على أنه يقع منه الذنب والخطأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، ها، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقع منه الذنب، والسنة كثيرة الأحاديث التي تدل على هذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. ومنها هذا الحديث: اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ومنها طلب المغفرة أيضا، والمغفرة من هذه الأحكام، والمغفرة هي طلب التجاوز، طلب ستر الذنب والتجاوز عنه، طلب ستر الذنب والتجاوز عنه. وهنا يأتي سؤال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد. ما هي المناسبة هنا؟ المناسبة هنا يا إخوة هي أن النار شديدة الحرارة، النار التي يعذب بها العصاة شديدة الحرارة، فناسب أن يذكر لها ما يطفئ هذه الحرارة ويخففها، وهو الماء والثلج والبرد. طيب قد تسألون وتقولون: ما مناسبة الثوب الأبيض كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؟ قالوا: لأن الثوب الأبيض تؤثر فيه أو يؤثر فيه الدنس أكثر من غيره، يؤثر فيه الدنس أكثر من غيره، وهذا أمر مشاهد معروف. فالثوب الأبيض يتأثر، فناسب أن يدعو بهذا الدعاء وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أعد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. قالوا يعني هنيهة يعني فترة يسيرة من الزمن، وكان إذا وردت في نصوص الشارع قالوا تفيد الدوام في الغالب، كان إذا وردت في نصوص الشارع تفيد الدوام على الغالب. يعني هنا كان يعني يقول النص: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فهذا يفيد أنه يداوم عليه عليه الصلاة والسلام في الغالب، لكنه ليس دائما، يعني كان لا تقتضي الديمومة على الإطلاق، وإنما هي في الغالب، لما ورد في النص أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بماذا؟ بسبح و والغاشية، ويقرأ فيها أحيانا بالمنافقون والجمعة، فدل على أنها لا تفيد الدوام على الإطلاق وإنما تفيدها على الغالب. نعم. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. يؤخذ من هذه الجملة جواز فداء النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس والأم والأب، والأم والأب، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، يفديه المؤمنون بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم، وهذا لا إشكال فيه. لكن هل يجوز للإنسان أن يفدي بأمه وأبيه غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه تفصيل. قالوا: أما إذا كان الإنسان يفدي غيره بنفسه فلا إشكال، لأنه حر في نفسه، لكن إذا كان يفدي غيره بأبيه وأمه، نقول كما قالت العلماء: إذا كان حاضرين فليس له ذلك، إذا كان حاضرين فليس له ذلك. لماذا؟ لأن هذا الأمر يؤثر على نفسيتهما، نفسية الأبوين، فلو قال: أفديك يا فلان بأبي أنت وأمي وهما حاضران، تأثر نفسيا فلا يفعل ذلك. أما إذا لم يكون حاضرين فقالوا: إذا كان المفدي يستحق ذلك، يعني من أهل العلم ومن أهل الجاه ومن أهل المكانة، فهذا لا بأس أن يفدي هذا بأبيه وأمه. أما إذا لم يكن من أهل ذلك فليس له أن يفديه بأمه وأبيه، لأن بعض من يريد أن يفدى من السلاتيح العصاة الذين لا يستحق الواحد منهم أن يفدى بعصفور ولا فرخ دجاجة. نعم. قال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟